دائماً منقول إنه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم إعاقة ما حركية، سمعية، بصرية أو حتى كلامية، ولكن ما فينا منقول إنه بيتحلوا ببصيرة عالية وروح ومعنويات أعلى، وعنوانهم التحدي، بالوقت اللي الأشخاص الصحيحين جسدياً وعقلياً ضعاف أمام ظروف حياتهم. حلقة اليوم من إتيكيت للتعرف على إتيكيت التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولا. يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. يعني مثل ما منقول دائماً إنه آداب التعامل مهمة مع أي شخص وبأي زمان ومكان، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً لهم تعامل خاص فيهم. هلا أكيد ولهم تعامل خاص بيهم أكثر من أي شخص تاني، لأنه لازم نحن نكون كتير حريصين على عدم إيذاء مشاعرهم بطريقة أو بأخرى بدون ما نكون منتبهين للموضوع. لذلك هون الأتيكيت بيلعب دور مضاعف مع هدول الأشخاص. ومثل ما قلنا بالحلقات اللي قبل إنه الأتيكيت هو مهمته بالدرجة الأولى مراعاة الشعور ومراعاة شعور الآخرين، فما بالك إذا هدول الأشخاص عندهم شيء معين لازم نراعي شعورهم كرماله أكثر من أي شخص ثاني. هلأ الشخص اللي عنده احتياجات معينة هو شخص مثله مثلي مثل أي شخص تاني، لكن هو عنده ناحية معينة إنه ما في يستغل مهاراته سواء الجسدية أو الحسية بشكل فعال بشكل كامل. لذلك إنه أنا ما في داعي ألفت نظر هذا الشخص معاملة خاصة ممكن تأذي مشاعره أو أتعامل معه بطريقة غير طبيعية بجميع حالات اللي ممكن يكون تعرض له، يعني سواء كان بالأطراف، سواء كان عنده إعاقة بالرؤية، بالسماع، بالكلام، بأي ناحية كانت. أنا ما في داعي إنه كتير ركز وأتعامل معه بطريقة كتير إنه تبين إنه أنا عم أتعاطف معه أو يعني من أنا ما الأساس. حسسه أني عم بتقصد، أتعامل معه كأني عم بتعامل طبيعي، إنما ضمنيا أنا داخليا أكون أنا عم بتعامل بطريقة خاصة. صحيح، يعني إنه ما وصلوا فكرة إنه إحساس بالشفقة أو وبالضعف. بالضعف أو بهي الأمور، لأنه كتير رح تأذيه أو كتير رح تأذي مشاعره. كيف ممكن نتصرف مع هذول الأشخاص؟ هلأ عنا أكثر من نوع من الإعاقات أو أكثر من نوع من الأشخاص المعاقين سواء جسديا أو بناحية حسية معينة. هلأ بالنسبة للمعاق جسديا، هلأ الشغلة الأولى المطلوبة مني أنه أنا ما كتير ركز أنه حاول أنه أفهم شو عم بيقول. إذا شخص أبكم على فرض، أنه حاول كتير ركز شو عم بيحكي أو أنه بين له أنه أنا ما عم أفهم عليه أو هيدي القصص. أنه ما في داعي بشخص على فرض أنه هو على كرسي متحرك انه انا كتير انه بادر بسرعة انه امسك له ايده او امسك الكرسي وحاول انه ساعده او هيك. هيدا القصص او هي الزيادة بس هي بالاهتمام بلا شعور شغلة عكسي. نركض لنعملها احيانا. هلا بلا شعور عندنا كتير كتير اشياء نحن بالمتابعة وبالتدريب ممكن انه نتغاضى عنها او نتخلص منها. لذلك نحن عم نحكي كرمال ندرب انفسنا لنعرف كيف نتعامل مع الاشخاص الاخرين. وبرجع بقول كل شيء بالتدريب بصير عادي. هلأ كمان ما في داعي اني اعلق باي ملاحظه، ما في داعي انه انا شفت شخص عنده اعاقه معينه انه ضل عم اطلع فيه لحتى احسسه انه هو شخص غريب او هو شخص عنده شيء انه ملفت للنظر او هيدي القصص. ما في داعي انه حاول اني اساله اسئله شخصيه محرجه ممكن تمس هيدي الناحيه بطريقه انه مؤذي. خلاص انه انا اتجاهل الموضوع تماما وكانه ما في شيء قدامي الا بحال وحده انه الشخص هو حب انه يحكي عن هيدا الموضوع. هلا في اشخاص تماما، يعني هلا في اشخاص ما بيكون هيدي الحاله خلقاني معه، ممكن نتيجه حادث معين، ممكن نتيجه ظرف انه صار معه. خاصه هلا بهالايام ممكن كتير من الشباب بنشوف صار عندهم حالات معينه نتيجه الحرب او نتيجه هيدي القصص. ما في داعي انا اجي اساله هلا حالتك طبيعيه انه بالولاده او انه صارت معك انه مؤخرا. هيدي الاسئله كتير مزعجه. هلا انا بترك الشخص على راحته، هو يحب يحكي لي عن حالته فانا بسمعه بكل اهتمام وبحاول اني ركز معه، غير هيك انه لا. ما في داعي انه اساله عن اي شيء بيتعلق باحواله الصحيه، فهو بجوز يكون عم يبذل انه جهد كبير لحتى حتى ينسى وحتى ما يبين. لازم يعني الحذر والتركيز بتصرفاتي هو شيء كتير كتير مهم. هلا بالنسبه للشخص الاصم، هو يلي عنده ضعف سمع مو بالضروري انه واصل لدرجة درجة الصمم. بالكامل يعني تمام بشكل جزئي خلينا نقول. تمام يعني هلا مثل ما بنعرف هو في درجات يعني مختلفة للصمم، منها صمم جزئي بأذن وحدة، أو ممكن يكون صمم كلي بالأذن بكلا الأذنين. هلا بحالة الصمم بأذن واحدة أنا المفروض علي إنه روح أقعد بجهة الناحية السليمة، حاول إني أحكي معه كرمال إنه هو يسمعني، وما لازم اقعد امامه ابدا وجه لوجه لانه هون رح سبب له صعوبه، فانا بشوف وين لازم انه يكون موجود. هلا بحال انه صمم كامل، الطريقه الوحيده للاتصال بهيدا الشخص هي الاتصال المرئي او من خلال الحركات، اذا حركات اليدين حركات اليدين، لغه الاشاره، الشفاه. في كثير من الاشخاص بيكونوا متعلمين لغه الشفاه. هلا في حال ما كنا بنعرف هاي اللغه بفتكر انه في اشياء حركات معينة موحدة، يعني أحيانا حتى أنت ما بتحكي مع شخص بيكون سمعه كامل، بس مجرد أنك تعملي أي حركة هو بحس بامتنانك، بحس بشكرك، بحس أنت شو حابة تقولي. فنفس الطريقة فينا نتعاملها إذا ما كنا متعلمين طريقة أو لغة الإشارة. صحيح. هلأ كمان مثل ما قلنا هي دي ناحية تانية، لغة الشفاه. ممكن كتير من الأشخاص يكونوا متعلمين لغة الشفاه، فهون أنا ما في داعي أنه بالغ بحركة الشفاه، فأنا رح سبب له الإحراج ورح يتلبك لأنه هو متعود على قراءة حركة الشفاه الطبيعية وليس المبالغ فيها. لذلك أنا كتير كون طبيعي معه، ما في داعي أنه أنا أرفع الصوت وأنه ألفت انتباه كل الموجودين، لأنه هذا الشيء ما رح يفيدني. يعني حتى لو رفعت صوتي هو ما حيسمعني. لهيك أنه تكون نبرة الصوت طبيعية، تكون هادئة. كمان مثل ما بنعرف إذا كان هو حاطط جهاز للسمع، الصوت المرتفع رح يشوش على أجهزة السمع، لأنه هي إنه مخصصة لنبرات صوت طبيعية وليست إنه كتير عالي. هلأ لازم يكون اتحلى بالصبر كتير لما بحكي مع هيدا الشخص، حتى لو تكررت الكلمات أو حاولت نعيد صياغتها مرة تانية. حسوا فينا، حسوا فينا، احنا هم مثلك نحس، من وعينا عين عتمة وصوت كتمة، وفوق كرسي من حبس، فوق كرسي من حبس. حسوا فينا، حسوا فينا، احنا هم مثلك نحس، من وعينا أكيد. مستمعينا كتير ضروري نحس بهدول الأشخاص، كل حدا فينا ممكن يكون بلحظة ما بحياته هو ذوي احتياجات خاصة، كلنا بحاجة رعاية، كلنا بحاجة اهتمام على الأقل من ناحية المشاعر. أنسي رؤى حكينا عن بالبداية عن حالة الصمم الكامل أو الجزئي وما انتهى الكلام. أكيد هلا اكيد رح كفي بهيدي الناحيه او بالصمام الكامل. بحب اقول اذا انا عندي شخص قريب او صديق بيعاني من ضعف بالسمع، انا المفروض علي انه وجهه بدون خجل او بدون تلبك لا استخدام اجهزه معينه بتساعد على الوسائل السمعيه، لانه هو ممكن ما يكون كتير حاسس لدرجه معينه بمشكلته، ممكن يكون عم يتعامل معه بطريقه معينه ما تحسسه فيها. فانا هون ما بيصير انه طنش على الموضوع، مفروض اني حكيه بهيدي النقطة. مفروض اني كمان شجع هدول الاشخاص للدخول بانشطة اجتماعية مختلفة، لانه الشخص يلي بيعاني من اعاقة معينة او من احتياج خاص فهو بطبيعته رح يكون شخص انطوائي، المفروض انا طالعه من هيدي الانطوائي لحسسه انه هو شخص كتير طبيعي. لازم تكون كمان كتير إنه ردود أفعالي تكون كتير إنه صبورة، يعني يكون عندي صبر. هلأ ممكن أنا أحتاج مثل ما قلنا أكرر الكلمة مرة واثنين وثلاثة، يكون كتير إنه أخذ هذا الموضوع بروح هادئة، لأنه كمان الضغط الزائد على شخص من المحيط اللي حواليه رح يؤدي فيه لنتائج كتير عكسية أو سلبية، وندخل بمشاكل نفسية تاني نتيجة هيدا الموضوع. كمان هلأ حاول إنه حتى ولو كان بيطلب مني جهد أو مجهود كبير، إني حاول خليه يدخل بالحديث بالنقاش حتى ولو كان عن طريق لغة الإشارات أو اللغة. أحيانا ممكن كتير يكون معه مرافق لأله هو بيفهم لغته، خليه إنه يترجم، هو يدخل مثل أي شخص موجود معي بالنقاش. هلأ هاي بالنسبة حكينا عن يلي عندهم إعاقة سمعية نص جزئية أو كاملة. هلأ أما بالنسبة للأشخاص يلي بيعانوا من إعاقة بصرية، كيف أنا لازم أتصرف معه؟ هلأ كتير من الأحيان أنه أنا ممكن عم أحكي مع شخص أنه فاقد للبصر، ما بتلاقيني غير بطريقة غير مباشرة أو غير مقصودة أنا رفعت صوتي، أنه ليش أنا عم أتعامل، يعني أنه أنا عم أتعامل مع شخص طبيعي، يعني هو بيسمعني مثلي مثله، أو يمكن عنده الحواس الأخرى عم تشتغل بكفاءة أكبر مني، لأنه هو دائما بنعرف أي شخص عنده إعاقة معينة معروفة هي أنه هو عنده ذكاء بنواحي أخرى وكتير كتير ممكن يكون، يعني تحسي ملكاته الأخرى أعلى تماما لحتى يعوض هو الخلل الموجود بناحية معينة. فهون أنا ما في داعي إنه حسسه إنه أنت شخص غير طبيعي، لا أنا بدي أتعامل معه بطريقة طبيعية. هو بيكون بصره مفقود إنما بصيرته عالية وحاضرة، وحدسه حتى بيكون قوي. صحيح، يعني لهيك المفروض انه مثل ما قلنا هاي من مراعاة الشعور، انه لما انا رح احكي معه بصوت عالي رح يعرف هو انه رح يحس، رح ينزعج بطريقة او باخرى. هلأ كمان لما بحكي غير انه النبرة لازم تكون عادية، ما في داعي انا ابدا اني اتجنب كلمات مثل انه شايف او كذا، لان هو كمان بيستخدمها ضمن مصطلحاته، لما انا بدي بعد كتير عنها هو رح ينتبه، رح الفت نظره لهيدي الناحية. لما بدي يكون قاعدة أنا وشخص بيعاني من إعاقة بصرية بغرفة معينة، أول ما نقعد أنا من المفروض علي دغري أشرح له شو موجود بالغرفة، مين الأشخاص الموجودين، أعرفهم عليه وعرفه على الموجودين. هلأ شفت شخص كفيف إنه بالشارع ممكن إنه يحتاج لمساعدة، أنا ما بيصير أركض ساعده بدون هو ما يطلب مني هيدا الشيء، ممكن حتى يكون حافظ طريقه. هاي القصة فعلا عم نلاحظها إنه هنن عم يحاولوا قدر الإمكان هدول الأشخاص يستغنوا عن مساعدة الآخرين ويعتمدوا على نفسهم بطريقة جدا عالية ومميزة، يعني ملفتة للنظر. صحيح، يعني لهيك انه انا بتعامل بشكل طبيعي، اذا حسيت او اذا بدي ساعده حسيت انه بده مساعدة بسأله بالبداية انه يا ترى انت بحاجة مساعدة، اذا طلب المساعدة فانا بكفي معه، ما طلب المساعدة بتركه على حريته. لما انه إذا كان إنه معه كلب ما في داعي إنه تحاول إنك تلعب معه أو إنه تزعجه بطريقة معينة، لأنه ممكن هو كتير يكون عم يعتمد عليه. يعني بهيدي الحالة إنه هي نوع من أنواع يلي بتحسسه بالأمان، فأنا لما بدي إنه اسمح لحالي حالة إزعاج لهيدا الكلب بده هو يتوتر لأنه مو عارفان شو عم بيصير حواليه. تماما، يعني هلأ إذا فرضا طلب مني شخص الكفيف المساعدة، المفروض هو يمسك بوسط الزراع، مشان ما حسسه أنه أنا عم ساعده، أنه لا هو مجرد إرشاد لإله كيف أنه بده يكفي. أكيد رح نحكي أكثر عن هالموضوع الأسبوع القادم لحتى نتعرف أنه هيدا الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة كيف نتعامل معه، أو بالأحرى خلينا نقول كيف ممكن نحافظ على شعوره وشخصيته. بنتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولة. شكرا لك. ما منسلم حالنا لليأس وللملل، منحقق آمالنا بالجد وبالعمل، نحنا مثل هالناس عنا صفا وإحساس، عنا العلم نبراس مضوي بنور الأمل. ما منسلم

عن كشاف الفوج السابع صداقته مع الطبيعة والبيئة وتعدد نشاطاته ومهامه، بالإضافة لمشاركته بكتير من البرامج الكشفية العالمية، ومن ضمنها برنامج يوم الفتاة العالمي واللي حيخبرنا عنه اليوم ضيوف غابة وسما وأسرار القائدة زينب العلي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. والمرشدة زينة محسن. أهلا وسهلا. أهلا. والزهرة شهد العسل إبراهيم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بدنا نبدأ معك القائدة زينب، يعني لابد من أنه نعرف شو هيدا البرنامج يوم الفتاة العالمي، وكمان بدنا نحكي بعدين أكثر عن مشاركتكم بهالبرنامج. أهلا وسهلا. هلأ لح نحكي عن برنامج يوم الفتاة العالمي، ولح نحكي سبب وجوده اللي هو كان غايته طرحه احتفال باليوم الفتاة العالمي اللي هو ب 11 تشرين للصبايا الأول. بس مشان الشباب اللي عم يسمعوا هلا هو للصبايا بس كتير كتير كتير ضروري يكون في عنا صبايا وشباب بالبرنامج كرمال التوعية تكون لجهتين، لأن هو الغاية الأساسية ليوم الفتاة العالمي المساواة بين الجنسين عم بيدعوا عليها بشكل كتير كبير، وإضافة لدعم حقوق الفتيات، الفتيات غير حقوق المرأة وغير حقوق الشابات، عنا الفتيات الفتيات والشابات سوا. فكان يوم الفتاة العالمي طرحوه ب 2012 بلشوا فيه، كل سنة بال 11/10 بيحتفلوا فيه. كان الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة اللي نحن عن جديد صرنا عضو فيها صارت تلتزم بتنفيذ هذا البرنامج، بالأحرى كان جزء من هذا اليوم عن طريق تقديم أدوات للكشافة اللي هو نحن. حلو نشعر اليوم أنه نحن الفتيات السوريات مشاركات مع فتيات العالم بهذا اليوم بشي حلو، يعني كتير حلو، خاصة وقت اللي منشوف على الفيس منتبادل أنه نحن عم نشتغل نفس الأنشطة، عم نوزع، عم ننشر معلومات نفسها ونفس الشغل بنفس البرنامج. فبرنامج يوم الفتاة طرحيته الجمعية العالمية هاي السنة الثالثة من نفذه 2017. 2015 كان تطبيق 10 ملايين صوت، كانت غايته الأساسية توحيد صوت جميع الفتيات بصوت واحد. البرنامج الثاني السنة الماضية كان على فكرة كان إنا لقاء بالإذاعة كمان يوم كنا لابسين بواس للجوع يوم الفتاة كنا لابسين الفتاة. بس يوم تحكينا عن حرة لي أكون أنا. تمام. فكان السنة الماضية غايته الأساسية عم نحل أو عم نعزز الأهداف العالمية 17 اللي اتفقوا عليها وقرروا أنه بدنا نوصل لل 2030 وهالأهداف محققة عنا. فكان السنة الماضية تعريف بالأهداف، تعزيز الأهداف عند البنات، خلينا نحسن أنتوا لوين رايحين. السنة كان في كتير تعزيز وتأكيد على الهدف الخامس اللي هو حق التعليم للجميع. حلو. فكان يوم الفتاة محوره الأساسي هو التعليم. إذا هذا العنوان العريض لهذا اليوم. تماما. ل 2017 يوم الفتاة 2017 كان حق التعليم للفتيات، لأن كتير كان في فرق بين الفتيات والصبيان بالتعليم، مو يمكن معنا. هلا الحلو كتير بالبرنامج إنه نحن عم نطبقه ما عم نلاحظ هذا الشيء تماما يمكن. لأن الحمد لله نحن هون وبسوريا كتير محلولة من المشاكل اللي هن عم بيحطوها. يعني في كتير مشاكل إلزام التعليم مثلا اللي جعلوا إلزامي، نحن عنا ملزم التعليم للتاسع. في مشاكل بسيطة هي اللي لازم نوعي عليها الأهل، الشباب، الصبيان، البنات، الكل مشان يعرف حقوقه وين ويعرفوا شو بده يقدم لغيره. حلو كتير. هيدا بالنسبة ل يوم الفتاة بشكل عام. يوم الفتاة بشكل عام، وهيك كان تطبيقه بالنسبة لكم بمفوضية طرطوس. تماما. طبقناه نحن وفرقتين، فرقة المرشدات والزهرات مع القائد فاطمة العلي وأنا. يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعرات، يا أميرة يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعرات، احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام، وعيوني يا ضيل عين حلفين ما يدوق منام، احتاروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام، وعيوني يا ضيل عين حلفين ما يدوق منام، من بعد ما شافوا الرقم وازاي الحزن بيبقى في البعد يا غالية من الشام، وانا وحدي في حزنك أدرى، من بعد ما شافوا الرقم وازاي الحزن بيبقى. لك شهد ويني، إلك أكتر من شهر ما أجيتي على المدرسة وما قدمت امتحاني، خير شو صاير؟ أهلين زينة، ما عاد فيني أرجع على المدرسة أنا. أوف، ليش؟ مين زعجك؟ أهلين صاير لين شي؟ أنت فيكي شي؟ صار معنا حادث أنا وعائلتي وبسببه ما عادت قادرة أمشي. أوه، الحمد لله على سلامتي. بس أي إيه ما أنا مشكلي، بس عندي كرسي متحرك ما؟ إيه أكيد، بس الأكيد إني ما رح روح على المدرسة وأنا على الكرسي المتحرك. ليه؟ شو فيها؟ شو فيها؟ ما فيها شيء ابدا، بس مرام رح تقول لي خليني اقعد معك وروح مشوار على القاعد، وغيس رح يضل يدفشني وممكن اوقع، وعدا عن هيك الاساتذه اللي رح يفكروا انه ما عم استوعب، كانه الشلل براسي مو باجري، وانا ما فيني اتحمل كل هاد. وانتي شو عرفك انه هيك رح يصير؟ معقول تترك المدرسة ورفقتك كرمال هالحكي؟ ما رح يصير كل هاد حكي بالهوى، فاضي فاضي. ايه انت عم تحكي هيك، بس غيرك شو؟ بعدين افرضي انه اقتنعت معي كل هالامتحانات اللي راحت، شو كمان رح يعطوني علامات استعطافا؟ لا اكيد كل الاساتذة بتساعدك لانه بيعرفوكي شاطرة ومتفوقة، ونحن رفقاتك بنساعدك اكيد، المهم تكفي دراستك وتعليمك. ها كفي تعليمي؟ ليش؟ انا رح ضل هيك كل حياتي. ايه تمام، فاذا بندرس لنوصل شي يخدمك ويساعدك كرمال تضل البنت المتعلمة المتفوقة رغم وضعك ورأيك، ورح يضل له قيمته ويهم. بعدين لا تنسي بوضعك رح يكون عندك قدرة اكبر لتطوري مهاراتك بالقراءة والمطالعة، حتى الاعمال اليدوية اللي كتير كنت تأبدع فيها وانت بتحبيها. ما حكيك صح، بس رح تساعديني ما؟ اكيد، لهيك انت انا وانت رفقات اعز من الاخوة. عيلي وحدي عيلتنا، اعطيني ايدك يا خالي حتى نوصل كلمتنا بأمان ومسؤولية. خلي قلبك على قلبي، دربك بيكمل دربي. عيلي وحدي عيلتنا، اعطيني ايدك يا خالي حتى نوصل كلمتنا بأمان ومسؤولية. خلي قلبك على قلبي، دربك بيكمل دربي. وباعتبار اليوم حديثنا عن يوم الفتاة العالمي، لابد من أنه نعرف فتيات كشاف طرطوس كيف كان هذا اليوم بالنسبة لهم، ورح نتعرف من زينة وشهد. الزهرة شهد رح نبدأ معك، ولكن قبل بدنا نعرف قديش عمرك؟ عمري 11 سنة. حلو كتير، وانت اليوم زهرة بالكشافة، خبرينا عن يوم الفتاة العالمي بالنسبة إليك كيف كان؟ كانت تجربة رائعة بالنسبة إلي. نحن بيوم الفتاة العالمي ميزنا بين الاحتياجات والرغبات، أول شيء كنا بنت، بعدين صرنا كل بنتين وأربع، بعدين صرنا أربعة، وبالأخير صرنا ثمان بنات. وكل ما زدنا كنا نقارن بين الاحتياجات والرغبات، مثلا إنه مثلا الاحتياجات وكانوا الرغبات والاحتياجات 8، وكان الطليعة مؤلفة من 8 بنات، لهيك كانت كل بنت توقف وتقول واحدة من الاحتياجات او الرغبات. حلو. وكمان كانت الحقوق، وعرفنا كمان انه هاي يعني مثل شو حاجة، مثل شو مثلا الحاجة مثل الأسرة أو الأمان، والرغبات مثلا مثل إنه الهواية مثلا، أو مثلا نحن منحب الحيوانات الأليفة مثلا، هي رغبة. إيه. طب وبهي الرغبة أحيانا الأهل مو دائما بيعملوا مثل ما بدنا، يعني أنا رغبتي إني جيب قطة على البيت، هي رغبة وحابة أعملها وأهلي ما بدهم، أنتي أمام هي الرغبة ممكن تزعلي، ممكن تتقبلي الفكرة أو تضلي مصرة على تحقيق هي الرغبة؟ لا أنا ممكن أتقبل الفكرة. حلو كتير، يعني بتتقبلي الأهل. إيه موفقة كتير يا شهد. بدنا نعرف من زينة، زينة أنت اليوم مرشدة، إذن الفترة تختلف عن فترة شهد، وتختلف حتى المرحلة العمرية والإدراك للأمور والرغبات والحاجات، يعني إحنا اليوم كل ما كبرنا سنة أو فتنا بمرحلة جديدة بحياتنا بتختلف رغباتنا وحاجاتنا. بالنسبة إليك يوم الفتاة العالمي شو الشيء الجديد اللي تعلمتيه، أو شو كانت تجربتك بهذا اليوم؟ كانت تجربتي هي تجربة كتير حلوة، وما النشاط الثاني عرفنا طريقة، كانت نتيجة نشاط الأول طريقة تحديد الحقوق العالمية التي تتبعها الأمم المتحدة والجمعيات العالمية، وكمان عرفنا أنه الاحتياجات بتمثل الحقوق والرغبات، والرغبات بتمثل الهواية مثلا. بعد ما خلصنا لعبة، أنه اللعبة هي كانت أنه ندور عن حقوق الإنسان والأهداف العالمية 17 هدفا، بعض الأهداف مثل لا للجوع ولا للفقر، التعليم الجيد وغيرها الكثير. حلو كتير. كمان القائدة زينب حابة تعلق. كان بدي أحكي فكرة أساسية ضمن البرنامج اللي هي كانت بتقسمه لأربع مراحل. الغاية منا أنه نحن نثقف البنات ونخليهم يعرفوا حقوقهم. المرحلة الثانية اللي حيعرفوا شو هي الحواجز والعوائق اللي عم تمنعين يوصلوا لحقوقهم، وهي الحق الأساسي اللي عندي. أهم شيء كان التعليم اللي هو محور البرنامج. النشاط الثالث اللي كان عنوانه أبدي فعل، انه نحن مو بس نشوف المشكله ونوقف، المفروض نشوف المشكله ونقدم الحل. طب كيف مثلا؟ هلا كان في فكره في ضمن الحواجز اللي انحكت انه غياب او فقر العائله، فكان بالنشاط الرابع اللي كان ابدي فعل، بالثالث كان عباره عن شخصيات ومواقف نعطيهم اياها فيمثلوا. فاحدى المسرحيات اللي طلعت انه عائله فقيره وانطلب مني انه انتم لازم يكون ابنه لازم يحل وظيفه على الكمبيوتر، فصعب يأمنوا بالبيت وبالمدرسة ما في، يعني مع أنه هي لازم مدرسة تأمنوا بس ما في باثنين، فعانى الطفل لدرجة وصل أنه ممكن يترك المدرسة لأن أستاذه كتير وقف عليه أنه لا بدك تحل بدك تحل. فكان الحل اللي لأقول الأولاد أنه يا أما اللي عنده جهاز فهو يتبرع فيه ليساعد رفقاته، يا أما يتحدثوا جهارا لمدير المدرسة ويطلبوا منه يجيب أجهزة للمدرسة، كمال ما أنه قادر يوصل بالبيت فهو يجي على المدرسة ويحل وظيفته بطريقة أنه تساعده بحل الوظيفة. فهي كانت المرحلة الأخيرة أنه نحن نوصل حلنا اللي وصلنا له لجهات المعنية. حلو كتير. كيف كان تجاوب الفتيات من زهرات ومرشدات معكم؟ كان في عندي أفكار رائعة، خاصة بالنشاط الثاني اللي كان عم بيحكي عن الحواجز والعوائق اللي كان لازم يدرسوها عن طريق أسئلة يسألوها لحالين، فطلع ويرسموا بنهاية النشاط رسمي بتعبر عن هذا الحاجز اللي هن وقفوا فيه. فكان عند زينة رسمة كتير حلوة اللي هي حابة تحكي عنا زينة؟ ايه طبعا. رسمة دي كانت هي خاتم وجواته بنت صغيرة وماسكة ولد، وفي كان مكتوب جنبه عمر 18 وعليه ايه انه واحدة ملازم انه تتزوج اقل من عمر 18. وبرات للخاتم في الكتب والدفاتر والاقلام انه الخاتم ما انه عم يوصلها للمجتمع اللي فيه التعليم والثقافة. يعني اذا يعني كأنه قصدتي انه لازم اتعلم اولا ومن ثم بعدين موضوع الزواج. هو هي هي المشكلة اللي كنا عم نعاني منها، انه الزواج عم يكون بالاهل والبنات عم يرفضوا بس الاهل عم يجبروا، فنحن للاثنين. لا بنادي ولا بعشق دي ولادي بالليلادي، انا اخترت بنت بلادي اموت اموت عليها دي. لا بنادي لولا بعشق دي ولادي بالليلادي، انا اخترت بنت بلادي اموت اموت.